الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فكنا قد ذكرنا في الحصة السابقة بعض ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين منكر ونكير. الآن نكمل الكلام إن شاء الله في هذا. ذكرنا أن الإنسان من هذه الأمة ممن أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام، بعدما يدفن يأتيه ملكان إلى قبره يسألانه، لكن ثلاثة يستثنون من هذا السؤال: النبي لا يسأل، الشهيد شهيد المعركة لا يسأل، والطفل أي الذي مات دون البلوغ لا يسأل لو كان مميزا، لكنه مات قبل البلوغ لا يسأل. هؤلاء الثلاثة يستثنون من السؤال. ولما قلنا الشهيد قيدنا بشهيد المعركة لأن الشهداء كثير، عدة أنواع، يوجد عدة أنواع من الشهادة. الذي لا يسأل هو شهيد المعركة، مثلا الذي يموت بمرض في بطنه هذا شهيد، كذلك الذي يموت غرقا، كذلك الذي يقتل ظلما فهو شهيد، وغير ذلك. هؤلاء يقال لهم شهداء الآخرة لأن الواحد منهم لا يصيبه عذاب في الآخرة مهما كان عمل من الذنوب بسبب نيله هذه الشهادة. أما الشهيد إذا أطلق فيراد به شهيد المعركة، هذا شهيد المعركة لا يسأل في قبره. وقد ورد كثير، أو وقد ثبت كثير من المشاهدات التي تشهد لصحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وعن نعيمه. ابن أبي الدنيا روى بإسناده عن بعض السلف أنهم فتحوا حفروا له قبرا ليدفنوه، فوجدوا في القبر ريحان له رائحة جميلة، أخذ الناس هذا الريحان فأبقوه في أيديهم 70 يوما أو نحو ذلك، الريحان ما زال كما هو لا يبلى ولا تذهب رائحته. بعد ذلك أمير البلد أخذه من بين أيدي الناس، خاف فتنة أن يصير بين الناس عراك بسببه، أخذه من بين أيدي الناس وضعه في بيته، ففقد بعد ذلك لا يعرف أين ذهب. هذا من جملة المشاهدات المنقولة التي تدل على نعيم القبر. كذلك مثلا النجاشي رضي الله عنه، السيدة عائشة قالت: كنا نتحدث أنه كان يرى على قبره النور. كذلك الإمام البخاري رضي الله عنه، كان تراب قبره يخرج منه الطيب بعد دفنه، وكان يرى النور على قبره. الشيخ نزار رحمه الله تلميذ الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، لما قتله الوهابية أكثر من واحد أخبرني ممن كان هناك أنه كان يشم رائحة المسك تخرج من فمه ومن دمه. وبعض الناس يعطيهم الله تعالى خصوصية أكثر من ذلك من حيث النعيم في القبر. بعضهم الله تبارك وتعالى يعطيهم الصلاة في القبر، أما الأنبياء فكلهم في قبورهم يصلون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. والحديث رواه البيهقي وغيره. ومن أهل التقوى من أعطاه الله، من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام من أعطاه الله تعالى ذلك. كان رجل من التابعين يقال له ثابت البناني، كان تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إذا دخل على أنس يقبل يده يقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل عينه يقول: عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت البناني كان يسمع من قبره تلاوة القرآن، حتى حصلت موقعة أيام يزيد بن معاوية، قتل فيها كثير من أهل المدينة، وأباحها يعني يزيد ترك جنوده يفسدون في المدينة 3 أيام. في خلال هذه المدة بعض الناس قالوا: ما كنا نعرف، ما كنا يعني كنا نعرف أوقات الصلوات من الأذان من قبر ثابت، نسمع الأذان من قبر ثابت هذا. روى عن بعض الذين دفنوا ثابتا أنهم بعدما دفنوه ألحدوه، تعرفون كيف يعمل اللحد، ثم وضعوا الحجاب التي سدت اللحد، ثم أرادوا أن يردموا التراب، وقعت بعض الحجارة، فرأوا ثابتا يصلي في قبره، فردوا الحجارة، أخذته من رهبة، ردوا الحجارة وسووا التراب، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى بيته، قالوا لبنته: ما قصة أبيك؟ لا بد أن هناك شيئا، حتى إنه رأيناه يصلي في قبره، وقعت الحجارة رأيناه يصلي في قبره. قالت: أبي 40 سنة كان كل ليلة في السحر يعني قبل الفجر يدعو الله ويقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك أن يصلي في قبره فأعطني ذلك، فما كان الله ليرد هذه الدعوة. ابن أبي الدنيا روى بإسناده أيضا عن بعض الذين كانوا يحفرون القبور، عن حفار للقبور، أنه طلب منه أن يحفر 3 قبور، حفرها ثم لما أنهى حفر 3 كان اشتد الحر فترك يعني ونصب رداء كان معه وجلس يستظل تحته، فجأة رجلان ظهرا عند هذه القبور، أشار أحدهما إلى القبر الأول فقال: فرسخ في فرسخ، يعني هذا القبر طوله فرسخ، فرسخ شيء كثير، وعرضه فرسخ. ثم أشار إلى الثاني فقال: مد البصر، ثم أشار إلى الثالث فقال فتر في فتر، هذا الفتر. ثم ذهب. بعد قليل جاءوا بجنازة التي كانوا يريدونها أن يدفنوا، أن تدفن في القبر الأول، رجل معه أناس قليلون، قليل من الناس مع الجنازة. فسأل عنه، قال من هذا؟ قالوا هذا رجل قراب، رجل يعني عمله أن يسقي الماء، ينقل الماء بالأجرة يسقي الناس، رجل فقير هذا عمله. قال أنا ما أريد أجرة حفر القبر. دفنوه هناك، صلى معهم عليه ودفنوه هناك. بعد ذلك جاءت جنازة القبر الثاني، ليس مع الجنازة إلا من يحملها فقط، الرجل فقط من يحمله. قال لهم من هذا؟ قالوا رجل ما نعرفه مات على المزبلة. قال ما أريد أجرة، صلى معهم عليه ودفنوه. ثم بعد مدة جاءت زوجة أحد الأمراء إلى هذا القبر الذي سمع عنه فتر في فتر، قال لهم أعطوني الأجرة، فضربوه. ولو أراد الإنسان أن يتتبع مثل هذه المشاهدات لكانت في مجلدات. يكفينا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، هذا مذكور في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك قصة فيها عبرة حصلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان سافر مرة وحده، فمر بقرب قبر من قبور الجاهلية، فخرج فجأة من القبر إنسان يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة، وكان مع عبد الله بن عمر إناء فيه ماء، فقال يا عبد الله اسقني. عبد الله بن عمر قال ما أدري، عرف اسمي أو هي كلمة كانت العرب تقولها، يا عبد الله صب علي. قال فخرج بعد ذلك رجل من القبر وقال يا عبد الله لا تسقيه فإنه كافر. ثم بعد ذلك اجتذبه من السلسلة حتى أدخله القبر. قال ثم أواني الليل في هذا السفر، أيضا أواني الليل إلى بيت عجوز، وإلى جانب بيتها قبر. قال فسمعت في الليل هاتفا، هاتفا يعني سمعت صوتا ولا أرى شخصا، يقول بول وما بول، شن وما شن. قال فقلت للعجوز ما هذا؟ فقالت كان لي زوج وكان لا يتنزه من البول. قالت فكنت أقول له ويلك، البعير إذا بال يبعد رجليه حتى لا يتلوث من البول، فما كان يستمع إليه. قالت وكان يوما جالسا وعنده شن معلق، فجاء إنسان يكاد وصل إليه إنسان يكاد يقتله العطش، يقول اسقني الساعة أموت. فقال له دونك الشن، يعني تناول الشن، والرجل ما كان يستطيع من شدة من انهياره ما يستطيع أن يتناوله، فما تحرك ليناوله الشن ويسقيه، فمات الرجل. قال يعني بعد ذلك دفن الرجل هذا، مات زوجها، فمن وقت مات من وقت دفنوه وهو ينادي يسمع هذا الصوت، بول وما بول، شن وما شن. قال عبد الله فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما رأيت، فمنذ إذن نهى أن يسافر الرجل وحده. وذكر أمر عذاب القبر في القرآن، الله تعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناه هذا العرض على النار قبل قيام الساعة، فهو في القبر. الغدو من الصباح، يعني الغدو من الصباح إلى الضحى، هذا يقال له الغدو. والعشي ما بعد العصر. روى الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، ومن أنكر عذاب القبر على الإطلاق كفر، لأنه كذب القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، كذب أمرا يعرفه الجاهل والعالم من المسلمين، أمرا معلوما من الدين بالضرورة. في هذه الأيام يوجد جماعة يقال لهم حزب التحرير، يسمون أنفسهم حزب التحرير الإسلامي، يقولون: هذا ليس من العقائد التي يجب الإيمان بها، العذاب في القبر، فليحذر منهم، فإن مقالاتهم كفرية والعياذ بالله تعالى. هؤلاء الناس لهم عدة مقالات منحرفة، منها هذه المقالة. أما لو اعتقد إنسان أن الميت الذي يدفن يعذب في قبره أو ينعم في قبره، يعرف أن قسما من الناس يعذبون في القبر وأن قسما ينعمون، يعتقد ذلك، وما ذهب خلف هذا وراء هذا، ما عرف أكثر من هذا، هذا سليم، انتهى، لا يلزمه أن يعلم أكثر. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث، يعني أنه يجب الإيمان أن الأموات، أنه يأتي يوم يخرج فيه الأموات من القبور، الأجساد التي كانت بليت أكلها التراب، الله يعيدها ويعيد الأرواح إليها ويخرج الناس من قبورهم، وهذا هو اليوم الذي يقال له يوم القيامة، لأن الناس يسمى القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم للسؤال. قبل يوم القيامة بمئة سنة الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المسلمين، كل المسلمين، فلا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، فقط يبقى الكفار على وجه الأرض يعيشون كالبهائم لا يعبدون الله. بعد ذلك، بعد أن يمضي مئة سنة من هذه الريح، إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق. بهذه النفخة عندما يسمع من على وجه الأرض صوت هذه النفخة، من لم يكن مات قبل ذلك يموت، من كان مات قبل ذلك يغشى عليه، إلا أرواح الشهداء في الجنة لا يغشى عليهم، حتى إبليس يموت في ذلك اليوم، والملائكة أيضا يموتون، وإسرافيل هذا الذي نفخ في البوق أيضا يموت، ثم بعدما يقبض عزرائيل أرواح الكل هو يموت، تخرج روحه، لكن الشهداء أرواح الشهداء في الجنة لا يغشى عليهم. وقال بعض العلماء: حملة العرش لا يغشى عليهم، لا يموتون، والولدان المخلدون لا يموتون، والحور العين لا يموتون، وبعض الملائكة الآخرين. بعد مدة الله يحيي إسرافيل، يأخذ البوق فينفخ فيه النفخة الثانية، عند ذلك يخرج الناس من قبورهم، مع كل واحد يكون ملكان يسيرانه، واحد أمامه وواحد خلفه، هذه علامة أنه لا مفر في ذلك اليوم، وقد جاء في الحديث أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بعد ذلك يوجه الناس إلى الشام، لأن الشام هي أرض المحشر، هي المكان الذي يجمع فيه الناس، يحشر فيه الناس. الشام يعني سوريا تقريبا، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وشيء من الزيادة، ما هو معروف الآن بسوريا والأردن ولبنان وفلسطين وبعض الزيادة. وقبل يوم البعث، قبل يوم القيامة، تظهر علامات تدل على اقتراب الساعة، وهذه العلامات والأشراط صغرى وكبرى. من العلامات الصغرى ما جاء، يعني ورد في الحديث ذكر عدد من العلامات الصغرى، من ذلك أن تلد الأمة ربتها، يعني أن يكثر العقوق في البنات فتصير البنت كأنها سيدة لأمها، هذا حصل. ومنها أن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا حصل. ومنها زوال جبال عن مراسيها، وهذا حصل. وكثرة الزلازل، وهذا حصل. ومنها أيضا كثرة الأمراض التي لم تعهد من قبل، ومنها كثرة الدجالين وكثرة خطباء السوء، وكل ذلك حصل. ومنها ادعاء أناس كثيرين النبوة، ومنها تغير أحوال الهواء، يعني في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء كأنه في الصيف، وقلة العلم وكثرة القتل والظلم، حتى يقتل الرجل لا يعرف على ما قتل، ويقتل القاتل لا يعرف على ما قتل، وهذا حصل. وتقارب الزمان وتقارب الأسواق كما في هذه الأيام. ومنها تداعي الأمم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كتداعي الناس على قصعة الطعام يصيبون منه. ومنها أن يكون أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. آخر هذه أو من آخر هذه العلامات الصغرى ظهور المهدي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. وجاء في بعض الآثار أنه يكون معه ملك ينادي: أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. ويكون أول خروجه في المدينة، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من خيار أهل الأرض فيبايعونه، ثم يخرج جيش ليغزوه، فتخسف الأرض بهذا الجيش. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وهناك يكون مركز حكمه، ويحصل في أيامه مجاعة عظيمة. أما المؤمن الكامل في ذلك الوقت لا يبالي، يشبع بالتسبيح والتقديس، أما الأشراط الكبرى نتكلم عنها في الحصة القادمة إن شاء الله. نقف هنا. إذا كان لكم سؤال تفضل. من أحب فعف فكتم فمات مات شهيدا. من أحب فعف فكتم فمات مات شهيدا، يعني من أحب امرأة فعف ما أوقعه ذلك في معصية وكتم ما تكلم في هذا فمات بسبب ذلك يموت شهيدا. أرواح الشهداء في الجنة. نعم، في حواصل طير خضر تكون، في حوصلة الطائر تتنعم تنتقل بانتقال هذا الطائر في الجنة. ورد في حديث آخر أن روح المؤمن التقي تكون على شكل، يعطيها الله تعالى شكل طائر أخضر، طيور في الجنة. روح المؤمن التقي، نسمة المؤمن طائر يعلق من أشجار الجنة أظن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المؤمن الكامل. بعدما يحشر الناس، بعدما يحشرون ينقلون إلى ظلمة عند الصراط، ثم هذه الأرض تبدل ثم يردون إليها. سجين في الأرض السابعة، هذه الأولى، هذه الأولى، تحتها ست، وتحت السابعة جهنم. ليس شر، لكن ظهوره يكون هناك. أما هل هو من أهل المدينة أم لا، الله أعلم، الله أعلم. أرواح المسلمين هو يقبض، لكن يعني عندما تصل الريح إليهم يموتون، هذا معناه. يغشى عليهم إلا موسى، لا ندري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أنا أفقت إذا بي بموسى متعلق بقوائم العرش يدعو الله تعالى، فلا أدري هل جوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، فنحن بالأولى، أننا لا ندري. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.